موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين. ابدأ صح. درس الليلة ايه؟ بدايتك مع ربنا هتأثر على طريقك كله. بداية الصحابة كانت بدايات هادرة يا جماعة. خالد بن الوليد بعد 4 شهور من اسلامه كان واقف في نقطة ماسك 9 سيوف اتكسروا في ايده وهو ما انزحزحش. انا هكلمكم كلكم الليلة عن صفات الطريق الى الله. الطريق الى الله انا عايزك تربط الحزام معايا وهننطلق مع بعض دلوقتي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. واحنا ماشيين في الطريق هوصف لك الطريق. خد بالك من كل وصفة وصفه لك. خد بالك من كل كلمة هقولها لك. اول صفة من صفاته ان الطريق سريع. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. طريق سريع دوس بنزين. في ناس فاتحة على 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو. ما تتبطاش ما تستناش. تاني صفة فيه ان هو طريق سباق فاستبقوا الخيرات. لازم تنقل كل شوية. اوعى تعيش في نقلة واحدة. اوعى تجيب على التاني وبعد كده خلاص ترضى باللي انت فيه. هات التالت هات الرابع هات الخامس اطلع دوس بنزين. الطريق ده يا جماعة مفيش فيه رادار. الطريق ده ما تخافش طول ما انت بتسرع اكتر كل ما ربنا بيفرح بيك اكتر. الطريق ده مفيش فيه فرامل. اوعى تفرق. اوعى الطريق ده يا جماعه فيه مطبات. خدوا بالكم هيقابلكم مطبات وانتوا جايين تطلعوا سخريه اصحابكم معارضه اهلكم. انت نازله مع مين؟ مين اصحابك الجداد دول؟ درس ايه اللي انت بتحضره؟ عرفني انت رايح فين؟ انت قعدت بتتاخر ليه؟ انت يا ابني بتصلي قيام ليل وتقعد تنهنه ليه يا ابني؟ احنا حزانه على شيء. اوعى المطبات تعطلك. اوعى انت ممكن تهدي ولكن بتنطلق بعدها فورا. اوعى المطبات تعطلك. اتجاه واحد طريق اتجاه واحد. اوعى حد يضحك عليكم ولا تلاقي يافطة على جنب الطريق يقول لك دي كمالة الطريق. اوعوا من الطرق الجانبية دي خالص. الطريق اتجاه واحد. خليك اتجاه واحد. خليك زي القطر. مفيش حاجة توقفك عن ربنا. مفيش حاجة توقفك عن ربنا. الطريق يا جماعة طريق اتجاه واحد الى الله سبحانه وتعالى. الطريق ده يا جماعة الطريق ده طريق لو قابلك الشبورة فيه خد بالك معاك كشافات القرآن. اوعى تنسى مصحفك. اوعى تنسى مصحفك ابدا. وفي يافطة كبيرة كبيرة كبيرة مكتوب عليها خد بالك المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. اوعى تنطلق لربنا لوحدك. اوعى الشيطان هيركبك. الشيطان هيدمرك. الشيطان هيضيعك. لازم الصحبة الصالحة يا شباب. وفي محطات تموين على الطريق لازم تدخلي تموني. همون ايه؟ هتموني والا رصيدك هيخلص الشحن هيخلص. موني في حضور الدروس. موني في سماع الشرايط. موني في حفظ القران. عليه نقاط تفتيش. بيتفتش على البطاقه. بطاقتك اهي. لا بطاقتك مصحفك. ولازم البطاقه تكون حافظ بياناتها كويس قوي. المصحف لازم تكون عارف اللي فيه. انت مين ورايح فين وايه وجهتك وايه هدفك وايه طريقك. الطريق عليه عفاريت. عفاريت لا يا عم تعال عفاريت. وان هذا صراطي مستقيما لما ربنا قالها سبحانه وتعالى. ابليس قال ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. عفاريت دوسها بجزمتك وانت منطلق الى الله. يا جماعه بيحصل عليه حوادث. حوادث ايوه في حوادث. في حوادث ولكن لو عملت حادثه هتقول ايه؟ انت عايز عربيه الاسعاف تيجي. لو الطريق زحمه بذنوبك الاسعاف مش هيجي. النجده السماويه هتيجي ازاي؟ عشان لما ترفع ايدك تقول يا رب لازم يكون الطريق خالي من الذنوب. الطريق بيحصل فيه مشاكل. اوعى ترجع. اوعى حاجه ترجعك. اوعي. اوعى يا جماعه حاجه ترجعك يا جماعه. ربنا بيهدد اي حد بيسيب الطريق ده. بيهددك لو سبت الطريق. بيهددك لو سبت الطريق. اي حد هيسيب الطريق مهدد. مهدد بايه؟ مهدد انه هيدفن بالحياه وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مهدد انه هيتسلخ. عارفين بلعام ابن بعوراء حته حادثه الطريق عليه شويه حوادث مروعه من اخطر الحوادث اللي كل واحد بيعدي من عليها قلبه بيقف ودموعه بتنزف وقلبه بيرتعش وجسمه بيرتجف. حادثه بلعام ابن بعوراء اللي جثته لغايه الوقت على الطريق ربنا سايبها لنا في سوره الاعراف في القران على الطريق عشان كل ما نعدي على سوره الاعراف في الطريق نشوف جثته مرميه نشوفه. حادثه بلعام ان واحد نقل يا جماعه. واحد نقل واحد انتكس. واحد كان ماشي في سكه عدد الحسنات شغال فيها بقى في سكه عدد السيئات شغال. واحد كان ماشي في سكه كلها ملائكه الرحمه بقى ماشي في سكه كلها ملائكه العذاب. واحد كان ماشي في سكه اخرها جنه بقى ماشي في سكه اخرها نار. الطريق ده وانت ماشي فيه على يمينه وشماله ستاير. ستاير شكلها جميل قوي ومكتوب عليها عناوين شيك جذابه قوي. روش طحن مكتوب عليها حاجات بامبي وفوشيا ومن وراها سامع ضحكات وسامع حاجات اصوات. ايه ده؟ طب افتح بس ابص. حاسب انك انت تفتحه تلج. حاسبي انك انت تفتحيه تلجيه. اوعوا تبصوا يا شباب. يا شباب بالله عليكم اصبروا. اثبتوا اثبتوا يا شباب. ما تبصوش للفتن اللي ورا الستاير. كملوا اللي في الاخر اروع مليون مره اعظم مليون مره. محطة في الطريق محدش يعرف هي امتى ولا حد يعرف هي فين ولا حد يعرف هي ازاي. انت فجأة وانت ماشي بالعربية ودايس بنزين هتلاقي حملة تفتيش. انزل انزل ايه يا ملايكة بيض لابسين بيض الوجوه وكأن وجوههم الشمس يا ملايكة سودا. انزل انزل ايه عايزين تفتيش على البطاقة ولا لا؟ احنا هناخدك ازاي؟ الطريق انتهى انتهى يا شباب. الطريق طريق عظيم قوي لازم ننقل كل شوية. لازم يكون عندك طموح وعندك طموح. هدفك ايه؟ هدفك تغير الدنيا؟ هدفك يقوم الاسلام على ايديك في العالم؟ هدفك تبقي داعية من داعيات بكرة؟ هو ده الشباب اللي ان شاء الله يثبت. رباه اني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي فاقبل إله العرش مني هجرتي يا من إليك أبوح بالعبرات. رباه إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي فاقبل إله العرش مني هجرتي يا من إليك أبوح.